بقي فيها بإذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم بعد البيهقي من؟ عندنا. قال: وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حفظها. أعد قال من؟ لا يجوز رد هذه من القائل؟ من القائل؟ يعني. اقرأ من عندي. قال القاضي أبو يعلى في كتاب القاضي أبو يعلى من فقهاء الحنابلة، وله بعض المخالفات التي ربما تخرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة فتصل إلى التفويض. بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن هو في الجملة موافق للحنابلة في الإثبات. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينقل عنه ما وافق السنة، قال: قال: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق. هذا كلام جميل. نعم. ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. نعم. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد. كلام من؟ وذكر بعض كلام الزهري ومكحول. الزهري وابن شهاب الزهري، أي في تقرير الأخذ بظواهر النصوص وإثباتها على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. الزهري ومن بعده؟ ومكحول. ومكحول الدمشقي من أئمة الشام في الحديث والسنة. ومن؟ ومالك والثوري. ومالك إمام أهل المدينة أبو عبد الله، الذي لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. ومن؟ والثوري. والثوري أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، إمام في الحديث والسنة. نعم. والأوزاعي. والأوزاعي إمام أهل الشام، قاضي بيروت ومفتيها. أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو مات في الحمام مخنوقا، دخل الحمام البخاري وأغلقت عليه زوجته فنسيت وذهبت فاختنق رضي الله عنه ورحمه الله. كان من أئمة الشام حديث والسنة، وكان رجل العامة والخاصة، وكان يكاتب الأمراء والسلاطين، رسائله تؤثر وتنقل بفصاحتها وبلاغتها ولما فيها من النفع والهداية والأسلوب اللين الرفيق بالسلطان بالنصيحة والتوجيه. لعل كلمة يا إخوان لينة رفيقة توجه إلى السلطان من أحد المخلصين من العلماء يغير الله بها حال السلطان وحال الرعية، لأن إصلاح الأمة بشيئين: الأمراء والعلماء. الأمراء والعلماء. نعم. والليث. الليث بن سعد، انظر كيف يذكر لك سلفك الصالح، سلفك على الضرب، على النهج الصحيح لكي تطمئن وتثق بما أنت عليه من الحق والعقيدة الصحيحة. قال والليث بن سعد أبو الحارث الفهمي نعم. وحماد بن زيد. حماد بن زيد من أئمة البصرة أبو إسماعيل الجهضمي نعم. وحماد بن سلمة. شيخ الإسلام. قالوا من طعن في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام. كان حماد شيخ الإسلام. حماد بن سلمة أبو سلمة. لو قيل له إن القيامة غدا لا يستطيع أن يزداد شيئا من العبادة. اجتهاد. رحمه الله نعم. وابن عيينة. سفيان بن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلالي. الذي كان يقول فسد الزمان فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. أبو محمد بن ميمون الهلالي سفيان بن عيينة نعم. والفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض أبو عبد الرحمن نعم إمام في الحديث والسنة جمع خصال الخير. قالوا اجتمع فيه خصال الخير ولم يفقه الصحابة إلا بالصحبة. كانوا يقولون إذا سار عبد الله من مروة ليلة فقد سار منها نورها وجمالها. إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. وقصة الرجل الذي ارتحل إليه مشهورة معروفة الذي فيها خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برنات خلفتها بالليل سحرا لم أرها وفي فؤادي منها شبه كيات أهلي وإخواني وعرسي تركتهم وجئت نحوك في تلك المفازات أخاف والله تقطع الطريق بها وما أمنت بها من لدغ حياتي مستوفزات لها رقش مشوهة أخاف صولتها في كل ساعات يا ابن المبارك اجلس لنا ساعة ذكرى إن خف ذاك وإلا بالعشيات يا أهل مرو أعينونا بكفكم وإلا رميناكم ورميناكم بأبيات فإنا معشر صبر وليس نخشى سوى رب السماوات. كان الناس يرتحلون إليه كان محط الرحال محط الرحال الوافدين والراحلين من طلاب العلم والمحدثين. وكان يقول لولا أربعة ما تجرت. كان يكفل من علماء الحديث منهم ابن علي منهم ابن علي الإمام المحدث الكبير قل لولا أربعة ما تزر. وكان من علي الأربعة ابن علي إسماعيل ابن مخزن ابن علي الإمام الشهير. خرج عبد الله المبارك ووراءه الموكب من طلاب الحديث وكتاب الحديث فنظرت أم هارون الرشيد من الشرفة فرأت غبارا في السماء فسألت من هذا؟ هو موكب ولدي هارون الرشيد؟ قالوا لا موكب عبد الله بن مبارك. قالت والله إن هذا هو السؤدد. هذا هو السؤدد. كان إذا جاء من خراسان يريد بغداد وقف الناس خارج البلد يستقبلونه. إذا مشى من بغداد إلى البصرة خرج الناس يستقبلونه. رحمة الله عليه. عبد الله بن مبارك نعم. كان يقول يعني إنا لنتحرج من حكاية كلام الجهم ولا نتحرج من حكاية كلام اليهود والنصارى. جاء من صفوان أتى بالمصيبة العظمى. واليهود والنصارى كلام محكي في القرآن ومحكي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنا لنتحرج يعني إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونتحرج من حكاية الجهم بن صفوان وكلام الجهم بن صفوان. نعم. والفضيل بن عياض. فضيل بن عياض من أئمة الحديث والسنة والنساك العباد نعم. ووكيلا. قصة الأبيات التي أرسل عبد الله المبارك لفضيل بن عياض لا تصح. يا عبد الحرمين لا أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب وما إلى ذلك من الأبيات لا تصح لا سندا ولا متنا. نعم. ووكيلا. وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاس أبو سفيان. من نعم. نعم. الله المستعان. الله شكرا. وعبد الرحمن بن مهدي. نعم. وأسود بن خالد. كل هؤلاء من أئمة السنة والهدى. نعم. وإسحاق بن راهوية. نعم. وأبي عبيد. وعبيد القاسم بن سلام. ومحمد صاحب الشيباني. كتبه مهمة ومفيدة وعظيمة. لا سيما من كتاب الإيمان وما إلى ذلك. نعم. ومحمد بن جرير الطبري. إمام الحديث والسنة والتفسير. نعم. محمد بن جرير الطبري أبو جعفر إمام المفسرين. نعم. وغيرهم في هذا الباب. وغيرهم في هذا الباب كثير. في إثبات علو الله. في إجراء ظواهر النصوص على ظاهره. في القول فيها على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نتأولها. نعم. وفي حكاية ألفاظهم طول. وفي حكاية ألفاظهم طول. لو يعني لو أراد ذكرها طالت الكتاب، طالت الفتح. ولم يرد هذا. رحمه الله تعالى. نعم. إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها. التأويل مراد التأويل الفاسد. نعم. ولم يتعرضوا لتأويلها. على ظاهرها المراد لله والمراد لرسوله صلى الله عليه وسلم. مش ظاهرها بمعنى التشبيه والتمثيل. لا، ليس هذا مراد. نعم. ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها. فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. نعم. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين. يعني له كتب مستقيمة في الجملة. الإبانة ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ورسالته إلى أهل الخبر. ثلاث كتب للإمام بن أبي الحسن الأشعري. أُلفت على طريقته في المرحلة الثالثة التي استقر عليها. وكان في المرحلة الأولى ينهج نهج المعتزلة الخلص، ثم سلك بعد ذلك طريقة ابن كلاب في نفي بعض الصفات وإثبات البعض. ثم جاءت المرحلة الأخيرة فالأشاعرة يقولون نحن أتباع ابن الحسن الأشعري. طيب انتوا اتباع ابن الحسن الاشعري، طب هذا كلام ابن الحسن الاشعري حجة عليكم، فلماذا رفضتموه؟ شيخ الاسلام من هذا المنطلق، من هذا المنزع مستدل بينقل عن ابن الحسن الاشعري. نعم. نقل عن جماعة وأئمة من الأشاعرة منسوبين إلى الأشاعرة في هذه الرسالة في هذه الفترة. نعم. وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: يعني أبو الحسن الأشعري ذكر فرق الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم. نعم. ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث. مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث. مقالة الإمام أحمد رحمه الله. نعم. ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن الله واحد أحد فرد. إن الفرد ليس من أسماء الله إنما هو باب الإخبار والوصف. فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولد. نعم. وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى وأن له يدين بلا كيف كما قال بلا كيف نعلمه لا ليس المراد نفي أصل الكيف. نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار مجهولة لنا باعتبار الأمر، معلومة لنا باعتبار المعاني، مجهولة لنا باعتبار الكيف. نعم. وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: خلقت بيدي. بما خلقت بيدي. نعم. وكما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى: تجري بأعيننا. وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويعني صفة العينين بصيغة تثنية مأخوذة من حديث وصف النبي عليه الصلاة والسلام ربه بقوله: وإن ربكم ليس بأعور، وأشار إلى أحد عينيه صلى الله عليه وسلم. ونفي العور هو أو العور في أصله وأساسه ذهاب ضوء إحدى العينين، فنفي العور إثبات العينين الثنتين. أما الحديث الذي فيه ذكر صفة العين بصيغة تثنية صريحا لا يصح، في إبراهيم الخوزي وهو مخلوق. وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله. وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. يعني قالوا أسماء الله مخلوقة سبقت بعدم، فهي بائنة منه منفصلة. يعني مسألة الاسم والمسمى فيها مذاهب، وأرجحها الاسم للمسمى كما نطق بهذا كتاب ربنا عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفريق من أهل السنة والجماعة يقول الاسم هو المسمى. مسألة فيها ستة أقوال ذكرها ابن تيمية رحمه الله في المجلد السادس من مجموع الفتاوى، ورجح هذين القولين وهذين الرأيين. نعم. أن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. أحيانا يعني في بعض الجمل وفي بعض المواضع تقول مثلا: الله اسم عربي، فليس المقصود ذات الله، لا، ليس المقصود مسمى الله عربي. انت بتتكلم مثلا الرحمن عربي من ناحيه اللغه، فهنا لا شك الاسم غير مسمى، معنى الا من اصل الاسم للمسمى. نعم. وأقروا أن لله علما كما قال تعالى: أنزله بعلمه. أنزله بعلمه أي مصحوبا بعلمه وفيه علم. بقى هنا المصحف. وكما قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة. وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة. وذكر مذهبه في القدر إلى أن قال: مذهب أهل السنة في القدر ومراتب القدر الأربعة، معناه يقصدها أيوه. إلى أن قال: ويقولون القرآن كلام الله غير إلى أن جاء إلى الكلام على القرآن وفصل الخطاب في هذا الباب. نعم. ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. والكلام في اللفظ والوقت، من قال باللفظ أو بالوقت